السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشكروا الله عز وجل على نعمه، وأعظمها في هذه الدنيا أن بعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أتباعه المصدقين له. فأعظم النعم في هذه الدنيا هي هذه النعمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمنا لسنته، وحرصنا على اتباعه بحسب علمنا، سببا لننال اللذة العظمى يوم القيامة. أيها الإخوة، إن الله عز وجل قد أنعم علينا فجعل جزاء السيئة سيئة مثلها، وقد يعفو عن كل السيئات إلا الشرك، فإن الله لا يغفر الشرك. ولذا ينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من الشرك حذرا شديدا، وأن يحرص حرصا عظيما على أن تكون عبادته صغيرها وكبيرها لله عز وجل، لا يصرف من ذلك مقدار ذرة لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح. يحرص على أن لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يعمل عملا يتقرب به إلا لله عز وجل. ثم يعيش بين جناحين، يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه. يسيء الظن بنفسه فيكون خائفا من الله عز وجل ومن عذاب الله، وينظر لنفسه على أنه المقصر حتى لا يقع في الأمن من مكر الله. ويحسن الظن بالله ويوقن أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله غفور رحيم، فيعيش بالرجاء، رجاء الرحمة والمغفرة من رب العالمين. يعيش بين هذين، فلا يأمن مكر الله فيتعمد الذنوب، ولا ييأس من روح الله فيقنط من رحمة الله، وقد يترك العبادة من قنوطه من رحمة الله، يعيش في الدنيا ويعلم أن الله عز وجل قد خلقه لعبادته، فيسعى جاهدا لتحقيق عبادة الله عز وجل، وهو موقن تمام الإيقان أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، ويزكي نفسه بهذا الأمر، يعيش في الدنيا ولا يطلب منه أن يتركها، لكن يطلب منه أن يخشى الله فيها وأن يتقي الله فيها وأن يحرص على الخير فيها وأن يحذر من الذنوب فيها. فإذا ضعفت نفسه أو غلبته نفسه الأمارة بالسوء أو غلبه شيطانه فزلت القدم، يكون أوابا رجاعا يرجع إلى الله عز وجل ولا يصر على ذنبه، يجاهد نفسه ما دام في هذه الدنيا، والدنيا مهما طالت قليلة، فإن الدنيا قليلة كلها، والذي بقي منها قليل، والذي بقي للواحد منا من قليلها قليل. فيذكر الإنسان نفسه بهذا ويتقرب إلى الله عز وجل. ومن أعظم القربات إلى الله بعد أداء الفرائض أن يثني العبد ركبته يطلب العلم، راجيا ثواب الله، قاصدا موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أشرف الأعمال وأنبلها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. ولذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن طلب العلم فيما زاد عن القدر الواجب هو أعلى النوافل ورأس النوافل، استدلالا بالأدلة الكثيرة ومنها هذا الحديث الذي ذكرناه. ونحن بحمد الله نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في أعظم أعمالنا بعد التوحيد، في الصلاة، ثم ستتلوها إن شاء الله الزكاة، ثم نختم إن شاء الله بالصيام على حسب ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب الذي نشرحه، آداب المشي إلى الصلاة. من نعمة الله علينا أيها الإخوة أن الله عز وجل طلب منا القليل وأثابنا عليه الثواب الجزيل. وعندما شرع لنا الأعمال الكبار جعل لها متممات ومكملات تزيد أجر المؤمن فيها، ومن ذلكم الصلاة، فلها مكملات ومتممات قبل الدخول فيها، ولها مكملات ومتممات فيها، ولها مكملات ومتممات عقب الفراغ منها. وقد بدأنا في الأمر الأول وهو المكملات والمتممات للصلاة قبل الشروع فيها، وقلنا إن الله شرع لنا فيها آدابا وأمورا مستحبة تبدأ من البيت حتى نصل المسجد، حتى ندخل المسجد، حتى نجلس في المسجد، حتى نقوم لصلاة الفريضة. وعند قيامنا لصلاة الفريضة وعند دخولنا في الصلاة، وقلنا في درسنا البارحة إن المصلي يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ناويا الدخول في الصلاة، فيقول الله أكبر لا يزيد حرفا ولا يغير كلمة ولا يجزئ إلا هذا. وتكلمنا عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقلنا إن العلماء ونعني أهل السنة متفقون على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ومستحب، وبينا صفة الرفع، ثم تكلمنا عن موضع اليدين عند القيام في الصلاة، وقلنا إن جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة والإمام مالك في منصوص كلامه يرون أن القبض أفضل، وقلنا إن العلماء قد اختلفوا في تحديد مكان القبض، وبينا المواطن التي ذكرها أهل العلم، وقلنا إن الأقرب والله أعلم أن يكون وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا أقربها لحديث وائل الصالح للاحتجاج إن شاء الله عز وجل. ووقفنا عند الأقوال المشروعة للمصلي حال قيامه، وأول هذه الأقوال دعاء الاستفتاح الذي وقفنا عنده، فيقرأ لنا الشيخ ياسين. بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. نعم، يقول الشيخ ثم يستفتح سرا، أي يستحب للمصلي أن يستفتح وأن يذكر دعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح سنة ليس واجبا ولا فرضا عند جمهور العلماء، لأنه إنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الاستفتاح سرا في كل صلاة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار الشيخ أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفسر هذا الدعاء أو هذا الاستفتاح أو هذا الذكر، فمعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. ومعنى قوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، فيجمع بين التنزيه والمحبة، فيجمع بين التنزيه والمحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك أي أن البركة تنال باسمك وذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله بحق، لأن هناك معبودات لكنها بظلم، هناك من يعبد الحجر وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد الأنبياء وهناك من يعبد الأولياء والصالحين وهناك من يعبد القبور، لكن هذه العبادة بظلم، بل هي أعظم الظلم، فالشرك ظلم عظيم. ولذا نقول لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. طيب، الشيخ اختار هذا الاستفتاح فلماذا؟ الجواب، هذا أحد الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن منده بسند صححه الألباني، ورواه النسائي مرفوعا وموقوفا، ورواه الترمذي، ورواه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، حيث كان يستفتح به ويرفع صوته يجهر به لتعليم الناس. فاختاره الشيخ لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته به ويجهر به لتعليم الناس. وما اختاره عمر رضي الله عنه إلا لأنه أولى وأفضل. ومن فعل عمر قرر العلماء قاعدة، وهي أنه إذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها. الآن عندنا في الاستفتاح السنة أن يكون سرا، لكن عمر رضي الله عنه جهر به أحيانا. لماذا؟ ليعلم الناس. فعندنا مصلحتان، مصلحة السر بدعاء الاستفتاح، الإصرار بدعاء الاستفتاح، ومصلحة تعليم الناس، فقدم عمر رضي الله عنه المصلحة الأعلى، وهي مصلحة تعليم الناس لهذا الذكر. أيضا أكثر السلف المنقول عنهم أنهم يستفتحون بهذا الذكر، أيضا لأنه ثناء محض لم يخلقه سؤال، كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قدمه الشيخ. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. يقول الترمذي في السنن: وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين. فأكثر السلف على الاستفتاح بهذا الذكر. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. نعم، يعني يجوز الاستفتاح بكل ما ورد، وإن كان هذا الذكر هو الأفضل. لكن لا يجمع بينها في صلاة واحدة على الصحيح والأظهر، بل يكون كل ذكر في صلاة مستقلة. هذا الأظهر والأوفق للسنة، وأصح ما ورد في أدعية الاستفتاح ما جاء في حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. هذا الدليل على أنه يسر به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال هنية، يعني ليست طويلة. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا أصح ما ورد في أدعية الاستفتاح. والذي يظهر والله أعلم أن من يحفظ الأدعية الأفضل له أن يقول هذا تارة وأن يقول هذا تارة، أن يقول هذا تارة وأن يقول هذا تارة، لأن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تارة وقال هذا تارة. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تعوذ من الوارد فحسن. يعني أنه يسن للمصلي بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعوذ سرا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن السنة أن تكون الاستعاذة في الصلاة ليست قبل الصلاة. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتعوذ بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن التعوذ من أجل القراءة، من أجل أنه سيقرأ، والله عز وجل أمرنا بالاستعاذة عند القراءة، فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، موافقة للأمر الذي في الآية. وبأي صيغة من الصيغ الواردة تعوذ فهو أمر حسن، كأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفثه وهمزه. وهذا جاء عند أبي داود بإسناد صححه الألباني. أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا أيضا، أو نفثه. هذا رواه أيضا أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه فحسن، وإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فحسن كذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يبسمل سرا وليست نعم السنة أن يبسمل المصلي سرا ولا يجهر بالبسملة لا في السرية ولا في الجهرية، لحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم في الصحيح وغيره. والمقصود بيقرأ يعني يسمع الناس، يسمع الناس، لأن هذا هو معنى القراءة. نعم. قال رحمة الله عليه: وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. نعم. البسملة جزء آية من القرآن في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية من سورة النمل، وليست آية من بقية السور على الصحيح، ولكنها آية مستقلة تكتب في بداية كل سورة إلا سورة التوبة. ما الدليل على أنها آية؟ الدليل أن الصحابة كتبوها في المصاحف مع المتواتر عنهم أنهم كانوا لا يكتبون في المصاحف إلا ما كان قرآنا، إلا ما كان قرآنا، فهذا يدل على أنها آية، لكنها ليست آية من أي سورة وإنما هي آية مستقلة لدلالة الأدلة على ذلك. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر في الصلاة الجهرية لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها صلى الله عليه وسلم، لأنه يجهر بالفاتحة، فلما لم يجهر بها علمنا أنها ليست آية من الفاتحة. هذا دليل من الأدلة. إذن نقول البسملة آية مستقلة وليست آية من السور إلا ما ذكرناه من أنها جزء من آية من سورة النمل. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. نعم. السنة في المكتوب يا إخوة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فيكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة الأنبياء، فإن سليمان عليه السلام كما سمعنا في الآية كتب ذلك في كتابه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتب كتابا قط إلا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوجدت مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة في المكتوب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال رحمة الله عليه: وهي وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. نعم، تذكر في ابتداء جميع الأفعال، هذه السنة. ما الدليل على أنها تذكر في ابتداء جميع الأفعال؟ يقول لك العلماء: استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يبتدئ الأفعال ببسم الله الرحمن الرحيم، ويحث على ذلك في الوقاع، في الجماع، في الأكل، في الشرب، في الوضوء، في الأفعال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من فقه البخاري أنه بوب في الصحيح فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، يعني باب التسمية عند كل فعل، ومن ذلك التسمية عند الوقاع. قال: وهي تطرد الشيطان. نعم، هي تطرد الشيطان، لأنها ذكر لله عز وجل. فإذا دخل الإنسان بيته وقال بسم الله طرد الشيطان، وإذا بدأ الأكل وقال بسم الله طرد الشيطان. فبسم الله تطرد الشيطان، هذه الحكمة من ذكرها. نعم. قال رحمة الله عليه: قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. نعم، الإمام أحمد جاءت عنه هذه الرواية أن البسملة لا تكتب مع الشعر ولا أمامه، وهذا رأي أكثر المتقدمين من العلماء، بل نقل القرطبي عن الشعبي إجماع المتقدمين على ذلك، لكن لفظ الشعبي يظهر منه والله أعلم أن المتقدمين في الجملة كانوا يكرهون أن تكتب مع الشعر. وسبب ذلك يا إخوة أن الشعر يشوبه الكذب والهجاء والمبالغات غير المحمودة في غالب الأحوال، وأكثر المتأخرين من العلماء على جواز كتابة بسم الله مع الشعر من غير كراهة، لكن أكثر المتقدمين من علماء الأمة كانوا يكرهون أن تكتب البسملة مع الشعر. قال رحمة الله عليه: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. نعم، أي بعد البسملة يشرع في قراءة الفاتحة، والفاتحة السورة المعروفة سميت بالفاتحة لأن القرآن مفتتح بها، ولأن الصلاة تفتتح بها. والذي قرأها وأنزلت عليه محمد صلى الله عليه وسلم وافتتح بها الصلاة لم يفتتح بها كل شيء للبركة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح النكاح بالفاتحة للبركة، ولا يفتتح البيت بالفاتحة للبركة كما يفعل بعض المسلمين اليوم إذا كان هناك خطبة مثلا أو نكاح، قالوا الفاتحة، يقرؤون الفاتحة، أو إذا أرادوا فتح المجلس أو ختم المجلس قالوا الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الأفعال في زمنه ومنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفتتحها بالفاتحة، وإنما افتتح الصلاة بالفاتحة، وجعل الصحابة رضوان الله عليهم هذه السورة في افتتاح القرآن. يقول الشيخ: مرتبة. ما معنى مرتبة؟ يعني مرتبة الآيات، فلا يقدم آية على آية، فلا يصح مثلا أن يقول: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، لا يصح هذا منه. كذلك مرتبة الحروف، لأن تغيير الحروف يغير المعنى، فلا يصح مثلا أن يأتي فيقول إياك نعدب فيقدم حرفا على حرف، لأن ذلك يغير المعنى، فلا بد أن تكون مرتبة الآيات، مرتبة الحروف، متوالية. ما معنى متوالية؟ معنى ذلك أن يوالي بين آياتها، فلا يفصل بين الآيات بسكوت طويل بلا حاجة. ولا بذكر لم يشرع، مشددة، يعني يأتي بها كاملة بكل حروفها، ومن حروفها الشدات، لأن الشدة تكرار للحرف، فلو أسقط شدة لأسقط حرفا، ولو أسقط حرفا لما قرأ الفاتحة وإنما قرأ بعضها. ولذا لابد أن يأتي بحروفها كلها بما في ذلك الشدات، لأنه مأمور بقراءة الفاتحة، ولو أسقط حرفا ما قرأ الفاتحة وإنما قرأ بعضها. نعم. قال رحمة الله عليه: وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، هي ركن، وسنتكلم عن ركنيتها إن شاء الله في الدروس، ونبين متى تكون ركنا ومتى تنزل عن حد الركنية إلى حد الوجوب ومتى تسقط. هذا إن شاء الله سيأتي له موضع مناسب قريب إن شاء الله عز وجل. والحديث الذي ذكره الشيخ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الشيخان. نعم. قال رحمة الله عليه: وتسمى أم القرآن. نعم، تسمى أم القرآن. لما؟ قالوا: لأن مرادات الله في القرآن فيها، كل مقاصد القرآن فيها، فكل ما جاء في القرآن موجود في الفاتحة، ولذلك سميت بأم القرآن. نعم. قال: لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. يعني لأن فيها الإيمان بالله، لأن فيها الإيمان بالله، وفيها الإيمان باليوم الآخر، وفيها الإيمان بالنبوات، وفيها الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وهي متضمنة الإيمان بالكتب لأنها من القرآن، فهي جامعة لأركان الإيمان التي يدور عليها أو تدور عليها مقاصد القرآن. نعم. قال رحمة الله عليه: فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، على الإيمان بالله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم. قال: مالك يوم الدين يدل على المعاد، يعني على الإيمان باليوم الآخر. قال: إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، يدل على أن الشرع من الله والأمر من الله والنهي من الله، وأن العبادة لله، وهذا في الحقيقة يجمع بين الإخلاص والمتابعة، يجمع بين الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: وفيه التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدي بهم والمقتدى بهم. قال: وفيه التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. نعم، فهي جامعة لكل مقاصد القرآن، ولذلك سميت بأم القرآن. قال: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، السنة أن تقطع الآيات وأن يقف على رأس كل آية، هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهي أعظم سورة في القرآن. نعم، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، لحديث سعيد بن المعلى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. رواه البخاري في الصحيح. فأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. نعم. قال: وأعظم آية فيه آية الكرسي. نعم، أعظم آية فيه آية الكرسي، لحديث أبي عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال: وفيها 11 تشديدة. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. يكره الإفراط في التشديد والمبالغة في التشديد والإفراط في المد. لماذا؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة حرف، لو بالغ في التشديد قد يقوده ذلك لأن يزيد حرفا، ولما لم تكن الزيادة متيقنة كانت مكروهة، أعني كانت المبالغة مكروهة. ومن ذلك أيضا المبالغة في الترجيع، في ترجيع الحرف، فإن المبالغة في ذلك مكروهة لأنها قد تقود لأن يجعل الحرف حرفين أو ثلاثة، فيكره ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: فإذا فرغ قال: آمين، بعد سكة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. قال: ومعناها اللهم استجب. نعم، معنى آمين اللهم استجب، وذلك جاء في الحديث أن المصلي إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، استجاب الله له، استجاب الله له، فهذا معنى آمين اللهم استجب. نعم. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. نعم، آمين ومعناها كما قلنا اللهم استجب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يستجب لكم، فقولوا آمين يستجب لكم. وهذا فيما أتذكر عند مسلم في الصحيح. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، أي أنه يسر بها في الصلاة السرية ويجهر بها الإمام في الصلاة الجهرية ويجهر بها المأموم كذلك، فهذه سنة أن يجهر بها الإمام ويجهر بها المأموم في الصلاة الجهرية. والسنة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون جهر المأموم مع جهر الإمام، يعني يجهر المأموم مع جهر الإمام، فإذا قال الإمام آمين يقول معه المأموم في ذات الوقت آمين، فيكون تأمينهما معا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، ألا يشعر هذا أنه يؤمن الإمام أولا ثم نؤمن؟ نقول نعم، الفاء ظاهرة في هذا، لكن الحديث يدل على أن التأمين تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام. كيف هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والإمام يرجو أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة، والمأموم يرجو أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة. فلو كان المتقدم الإمام والمأموم متأخرا فإن الذي يوافق تأمين الملائكة أحدهما، وهذا يدل على أنه يؤمنان سويا رجاء موافقة تأمين الملائكة. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين أن المأموم متى يقول آمين؟ إذا قال الإمام ولا الضالين، وكذلك الإمام. نعم. قال رحمة الله عليه ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه. نعم، قال كثير من أهل العلم إنه يستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة وقال آمين في الصلاة الجهرية أن يسكت سكتة يسيرة. قالوا والحكمة في هذا حتى يقرأ المأموم الفاتحة، حتى يقرأ المأموم الفاتحة، وسيأتي حكم قراءة الفاتحة إن شاء الله في حق المأموم. قال الشيخ لحديث سمرة، وحديث سمرة عند أبي داود وابن ماجه والترمذي، فإنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة. قيل لقتادة راوي الحديث عن الحسن عن سمرة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. وقال مرة أخرى إذا دخل في صلاته وإذا قال ولا الضالين آمين. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه النووي وضعفه جمع من أهل العلم منهم الذهبي ومنهم الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصحيح أنه لا تصح إلا سكتتان، فليس في الحديث إلا ذلك. وبين رحمه الله أن السكتة الأولى هي السكتة لدعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية هي السكتة بعد الفراغ من القراءة في آخر القراءة قبل الركوع ليسترد نفسه، وهذا هو الوارد في حديث سمرة، وهذا الظاهر والله أعلم أنه في هذه الحال يسكت لدعاء الاستفتاح ويسكت في آخر القراءة. أما بعد الفراغ من الفاتحة فيسكت سكتة يسيرة يسترد بها نفسه من أجل أن يقرأ السورة التي تليها. نعم. قال رحمة الله عليه ويلزم الجاهل تعلمها. نعم، تعلم الفاتحة يا إخوة وحفظ الفاتحة من فروض الأعيان على كل مكلف، كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة يجب عليه عينا أن يحفظ الفاتحة، ولو كان ابن 60 ولو كان ابن 70 ولو كان ابن 80 الرجال والنساء يجب عليهم أن يتعلموا الفن. ولا يجوز أن يأتي الواحد ويقول لا أنا ما أستطيع. نقول يجب أن تتعلم وأن تبذل ما تستطيع، فإذا عجزت فهذا شأن آخر. يعني لو أن الرجل الكبير في السن حاول أن يحفظ الفاتحة فعجز عن ذلك هذا سيأتي حكمه إن شاء الله، لكن أن يترك التعلم بحجة أنه كبير هذا لا يجوز ويأتم بهذا. وذلك يا إخوة من النصائح التي أنصح بها نفسي وإخواني أن الإنسان يتفقد كباره في مثل سورة الفاتحة ولو بحيلة، لو بحيلة بحيث يعرف هل يحسنون قراءة الفاتحة أو لا يحسنون. فإن كثيرا من طلاب العلم قد يكون لهم جهد في تعليم الناس لكن قد تكون أمهم لا تعرف كيف تقرأ الفاتحة، وقد يكون أبوهم أو الأب قد يكون كذلك. وذلك يا إخوة ينبغي على كل واحد منا أن يحرص على تفقد أهله ولا سيما الكبار في الفاتحة، فإن رأى منهم خللا في قراءتها اجتهد وتلطف في أن يعلمهم القراءة الصحيحة. وسبب قولنا إن تعلم الفاتحة فرض عين أن الصلاة فرض عين على المكلف، ولا تتم الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وما لا يتم فرض العين إلا به فهو فرض عين، ما لا يتم فرض العين إلا به فهو فرض عين على صاحبه. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. نعم، من أعرض عن تعلم الفاتحة مع قدرته وصلى بدون الفاتحة لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة. فمن بذل له التعليم، من بذل له التعليم فأعرض عنه مع قدرته وصلى بدون قراءة الفاتحة فإن صلاته لا تصح للحديث الذي تقدم معنا، وسنزيد المقام بيانا إن شاء الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، المصلي لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يحسن الفاتحة أو شيئا منها، فهذا يجب عليه أن يأتي بما يحسنه. الحالة الثانية أن يحسن شيئا من القرآن، يعني لا يحفظ الفاتحة لكن يحفظ شيئا من القرآن غير الفاتحة. هنا قال الفقهاء: إن كان الذي يحفظه أقل من عدد آياتها فإنه يأتي بكل ما يحفظ. يعني مثلا لو كان يحفظ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، لا يحفظ الفاتحة ولكن يحفظ من القرآن سورة الإخلاص، قالوا يأتي بسورة الإخلاص كاملة. وإن كان الذي يحفظه أكثر من عدد آياتها فإنه يأتي بمقدار عدد آياتها. مثلا إذا كان يحفظ المعوذات الإخلاص والناس والفلق فإنه يأتي منها بالمقدار الذي يساوي عدد آيات الفاتحة، هكذا يقول الفقهاء. ومن كان لا يحسنها ولا يحسن شيئا من القرآن فإنه يذكر الله ويلزمه أن يأتي بهذا الذكر الذي ذكره الشيخ، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا؟ قالوا كما قال الشيخ مستدلا على هذا. نعم. قال رحمة الله عليه لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. نعم، رواه أبو داود والترمذي كما قال الشيخ، ورواه النسائي أيضا، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبر، فأمره بذلك، وهذا يدل على الوجوب. والعلماء قالوا يأتي بهذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنها مقترنة في الذكر، مقترنة في الذكر. نعم. قال رحمة الله عليه ثم يقرأ البسملة سرا. نعم، ثم يقرأ البسملة سرا لأنه سيقرأ القرآن، سيقرأ القرآن، يعني سيقرأ قرآنا بعد الفاتحة فيقرأ البسملة سرا. نعم. قال ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. نعم، الأفضل أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، وقد كره بعض السلف وبعض الأئمة أن ينقص عن سورة بأن يقرأ آية، ونقل ذلك عن الإمام مالك، لكن الصواب أنه لا يكره، ولكن الأفضل أن يقرأ سورة، ويجوز أن يقرأ بآية. واستحب الإمام أحمد أن تكون طويلة لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قراءة آية إنما كان في آيات طويلة. قال رحمة الله عليه فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. نعم، لورود هذا وهذا، لورود هذا وهذا. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن خارج الصلاة فهو مخير، إن شاء يجهر وإن شاء يسر. نعم. قال وتكون السورة في الفجر من طوال مفصل وأوله قاف، لقول أوس رضي الله عنه سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. نعم، السنة يا إخوة في الصلاة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة من القرآن، والسنة أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، رواه البخاري في الصحيح. وذكر العلماء يا إخوة أن القراءة في الصلوات ليس فيها شيء محدد لا يجوز أن يؤتى إلا به، ولكن كلامهم ما الأفضل؟ يعني العلماء متفقون على أنه لو جاء بآية جاء بالمشروع، ولكن كلامهم ما الأفضل له؟ الأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. كيف يحدد هذه السور؟ ذكرها الشيخ، فالسنة أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل. لماذا؟ لأنه أغلب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه يقرأ من طوال المفصل. وقد جاء عن سليمان بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لرجل كان أميرا على المدينة. فقال سليمان وصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، رواه أحمد والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وصححه ابن حجر. والمفصل من القرآن سمي مفصلا لكثرة فواصله، يعني لكثرة السور فيه فهو مفصل. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمّ، وأوساطه من سورة عمّ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس، لقول أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، يعني كيف تقسمون القرآن أحزابا لقراءتكم، فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى نختم، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. قال كيف تحزبون القرآن، يعني كيف تجعلونه حزبا تقرؤونه في كل يوم؟ فقالوا ثلاث، يعني نقرأ ثلاث سور في يوم. هذه الثلاث هي البقرة وآل عمران والنساء. وخمس، يعني نقرأها في يوم ثاني، وهي من المائدة إلى البراءة، إلى سورة براءة. وسبع، يعني سبع سور، وهي من يونس إلى النحل. وتسع، يعني تسع سور، وهي من بني إسرائيل إلى الفرقان. قالوا وإحدى عشرة، إحدى عشرة سورة، وهي من الشعراء إلى ياسين. قالوا وثلاث عشرة، يعني ثلاث عشرة سورة نقرأها سويا في يوم، وهي من الصافات إلى الحجرات. وحزب المفصل وحده هو الباقي من قاف حتى يختم القرآن. فدل ذلك على أن المفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن. نعم. قال رحمة الله عليه ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. نعم، يكره للمصلي أن يقرأ من قصار المفصل، طبعا إذا كان يحفظ، أما إذا كان لا يحفظ إلا القصار فإنه يأتي بما يحفظ، لكن الكلام عن مصل يحفظ، فإنه يكره له أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل. لماذا؟ قال الفقهاء لأن الله عز وجل قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسمى صلاة الفجر قرآن الفجر، مما يدل على أنه ينبغي أن يغلب عليها القرآن وأن تطول القراءة فيها، ولأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وجد عذر كسفر أو مرض أو سمع الإمام بكاء طفل فإنه يسن التخفيف إذ ذاك، أو وجدت حاجة يعني إمام يعلم أن هناك من المأمومين من سيسافر بعد الصلاة، مثلا في زماننا هذا يعني علم أن هناك من المأمومين من عنده سفر بالطائرة والوقت قريب، فإنه يسن له أن يخفف لوجود الحاجة. وقد جاء عن أنس بن مالك قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، رواه البخاري. وعند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، وهذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة فإن السنة أن يقرأ الإمام بالسور القصيرة. نعم. قال رحمة الله عليه ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ فيها بالأعراف. يعني يستحب أن يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ من طوال القرآن، فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة بالأعراف في المغرب، وهذا عند البخاري، أو من طوال المفصل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور كما هو في الصحيحين، لكن الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل. نعم. قال رحمة الله عليه ويقرأ في البواقي من أوساطه. نعم، يعني يستحب أن يقرأ في العشاء من أوساط المفصل، وكذلك في الظهر وفي العصر لما تقدم. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، رواه مسلم في الصحيح، وهذا يساوي أواسط المفصل. نعم. قال رحمة الله عليه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه. نعم، هذا أفضل، المذكور أفضل إلا إذا وجد عذر، فإذا وجد العذر فالأفضل التخفيف، الأفضل التخفيف، إذا رأى الإمام من المأمومين كراهية الإطالة فإنه يخفف حتى لا يفتنه، إذا رأى مريضا فإنه يخفف، إذا سمع بكاء صبي فإنه يخفف، إذا خاف المشقة الزائدة على المأمومين لأنهم لا يتحملون فالناس يختلفون والإمام أعلم بمن يصلي وراءه فإن السنة أن يخفف، ويخطئ خطأ كبيرا من يظن أن السنة التطويل على كل حال، وليس هذا من السنة، وإنما السنة هي مراعاة حال المأمومين. قال النووي قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف. إذن السنة للإمام أن يراعي حال المأمومين وأن يراعي مصالحهم، يعني إذا كان في السوق فليس من السنة أن يطول بالناس، بل السنة أن يخفف مع تمام، فلا ينقر كما يفعل بعض الناس ولا يطيل كما يفعل بعضهم. هذا هو الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: ولا بأس بجهل امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة في الصلاة كالرجل، يشرع لها ما يشرع للرجل إلا إذا وجد مانع. فالمرأة إذا كانت تصلي الجهرية يسن لها أن تجهر بالقراءة إلا إذا وجد بحضرتها رجل أجنبي، فإنها يستحب لها أن تسر، بل جاء عن الإمام أحمد أنه يجب عليها أن تسر. لماذا؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، جهرها فيه مصلحة مستحب، لكن سماع الرجل الأجنبي لصوتها لا سيما في قراءة القرآن قد يجر مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال رحمة الله عليه: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر. نعم، يعني الذي يصلي بالليل يستحب له أن يفعل من الجهر أو الإسرار ما فيه المصلحة. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في صلاة الليل، وثبت عنه أنه أسر في أحاديث صحيحة في الصحيح، ولذا المتنفل في صلاة الليل يفعل الأصلح. مثلا إذا كان الجهر أنشط له وأصلح لقلبه ويحث أهل بيته مثلا على القيام، فإن الأفضل أن يجهر. وإذا كان الإسرار أصلح لقلبه، كأن كان مع رفقة وخاف من نفسه الميل إلى الرياء أو السمعة، فالأفضل أن يسر. كذلك إذا كان بحضرة مريض يخشى أن يؤذيه بالجهر، أو بحضرة من يقرأ القرآن كما يحصل في المسجد هنا أحيانا، يكون هذا يصلي وهذا يقرأ قرآن، أو بحضرة من يصلي، يعني هذا يصلي وهذا يصلي، فإن الأفضل أن يخفض صوته حتى لا يشوش بعضهم على بعض. وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ماذا يناجيه به. ما معنى فلينظر؟ ما المناسبة هنا؟ فلينظر ماذا يناجيه به، يعني لأنه إذا رفع هذا صوته ورفع هذا صوته يشوش بعضهم على بعض، فقد لا يستحضر ما يقرأ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر ماذا يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه النسائي وصححه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة فكشف الستور وقال ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. وهذه العلة فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا من الأدب العظيم الذي ينبغي أن يتنبه له المؤمن حتى في قراءته للقرآن. يعني إذا حضرنا مثلا إلى المسجد وقلنا إنه يشرع لنا أن نشتغل بالذكر وبقراءة القرآن، لكن ينبغي أن نراعي حال من بجانبنا. فإذا كان الذي بجانبنا يقرأ القرآن فإنه لا ينبغي أن نرفع أصواتنا حتى نشوش عليه. وإذا لم يكن قارئا للقرآن ولا مشتغلا بالذكر بل فارغا فإن نرفع صوتنا حتى نسمعه القرآن ويشترك معنا إن استمع في الأجر إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. نعم، الجهر والإسرار سنة عند أهل العلم. يعني الجهر في الجهرية سنة، والإسرار في السرية في النهارية سنة. طيب، لو صلى المغرب فنسي وقرأ الفاتحة سرا حتى وصل إلى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين ثم تذكر أو ذكر، فماذا يصنع؟ يجهر من الموطن الذي وقف عنده، اهدنا الصراط المستقيم، ويكمل، لأن قراءته المتقدمة صحيحة ويكره تكرار قراءة الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله. كذلك لو نسي في السرية فجهر ثم تذكر فإنه يسر من الموطن الذي وقف عنده. هذا مقصود الشيخ. ثم سيتكلم الشيخ عن ترتيب الآيات والسور ويكمل صفة الصلاة، وهذا إن شاء الله عز وجل نكمله في درسنا القادم وإن شاء الله عز وجل. وأنبه الإخوة إلى أننا في يوم الغد إن شاء الله لن نجلس للدرس لأن عندي تدريسا في الجامعة بعد العصر، لكن إن شاء الله يوم الثلاثاء يعني بعد غد سنجلس إن شاء الله في وقتنا المعتاد بعد العصر. يعني سنتوقف غدا إن شاء الله فقط عن الدرس ولارتباطنا بالتدريس في الجامعة، ثم يوم الثلاثاء إن شاء الله نعاود الدرس لنكمل يعني التأمل في صفة الصلاة، قاصدين أن نذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يوفقنا إلى فقهها ومعرفتها والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سدد خطاكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول ما درجة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله آية من الفاتحة؟ لم يثبت هذا، لم يثبت في ذلك شيء. نعم. يقول من أخذ بيده خاتما برجل هل هو من السنة؟ كيف؟ السؤال ما هو واضح. يقول هل الآن موجود جهاد شرعي؟